لما بكون تعبان من غيرك انت ومين يترى مع ضعفك انسان من غيرك يسمع أناتي قبل ما أقولها كلام من غيرك انت ومين يرفعني ويملى القلب سلام من غيرك كان واقف جنبي يوم ما احتجت امان من غيرك انت ومين طمني من يوم انا فرحان من غيرك يا يسوع.